بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل؟ وما الحكمة؟ ها؟ لأن الأمر إذا وجه إلى المكلف، ما الحكم؟ ما الحكمة؟ إما الامتثال، إذا فعل المكلف ما أمر به، وإما الابتلاء، إذا نسخ قبل أن يعمل. إذن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو الامتثال فقط، الامتثال والابتلاء، خلاف الذين لهم كلام في القدر فإنهم يقولون الامتثال فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والزيادة على النص ليست بنسخ، وعلى ثلاثة مراتب. أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره. هذه المسألة وهي هل الزيادة على النص نسخ أم لا، ذكرها العلماء في باب النسخ، لأن بعض العلماء قال بهذه المسألة، أو قال بهذا القيد، أو قال بهذا القول، فأدرجوها في باب النسخ. جاء عن الحنفية كما سيأتي، وجاء أيضا عن الإمام مالك، لأنه خالف الحنفية في المسألة، لم يوافقهم في جميع صورها وفروعها. تقول الحنفية: إذا ورد نص دليل من القرآن، هو هذا قصده، نحن سنذكر ما أرادوه ولا نقول نص ونطلق، لا، إذا ورد دليل في القرآن على حل شيء، مفهوم الآن حتى نفهم المسألة، ورد دليل في القرآن أن كذا حلال، أو دليل على أن كذا حرام، وجاء دليل من السنة، هذا هو ما ترك المسألة حتى لا يتشتت الذهن. جاء دليل من السنة، دليل صحيح يدل على أن ذلك الحلال حرام، أو ذلك الحرام حلال، هذا كتمثيل حتى تفهم المسألة. يقولون هذا الدليل زائد على النص، يعني الدليل من السنة الحديث الذي جاء فيه زيادة على أن كذا حلال فجاء بالشيء الذي يكون حرام، أو كذا حرام فجاء أنه حلال، قالوا هذا زيادة على النص، النص وقف عند هذا الكلام، عند هذا الحكم، وهذا جاء زائد. إذن إيش هذا الزائد؟ قالوا نسخ، يعني لو قلنا به معنى أننا سننسخ القرآن، إذن لا نقول به، مفهوم الآن؟ الآن حديث كما سيذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع، كل ذي مخلب من الطير حرم. طيب هذا الحكم زائد على ما في القرآن أو لا؟ نعم، في آيات كثيرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما هو لغير الله به، والمحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. هل ذكرت؟ هل ذكر ما كان ذا ناب وذي مخلب من الطيب؟ ما ذكر. فكيف يعمل الحنفية في هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث زائد على ما في القرآن، لو عملنا به معنى أننا سننسخ القرآن، لأنه زائد على النص الذي في القرآن، فكيف نعمل أيها الحنفية؟ قالوا لا، ما في حرام إلا ما ذكر في القرآن. لو أننا اعتبرنا هذا النص سننسخ القرآن، فإذا قالوا زيادة على النص نسخ. طيب فإذا كان نسخ قالوا ما نقول به، كيف ننسخ سنة يرويها أحد القرآن المتواتر؟ فهمت الآن؟ ما هي هذا المسألة التي هذا البحث الطويل عليها وما سيأتي لحالة فيه؟ قال لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسخا للصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان. فهمتم ما معنى زيادة على النص؟ يعني حديث في السنة زائد على، لتفهموا معنى هذا الكلام. وهو أن الزيادة على النص لها حالتان، الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذا لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية. وين الإباحة تدل على إباحة؟ لا أجد، يعني إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هل ذكر الحمار الأهلي؟ إذن ما المفهوم من الآية؟ أنه حلال، يقول دلت الآية، يعني من المفهوم تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهو النفي والإثبات. يعني الحصر يسمى بالحصر الحصر والقصر، هذا البحث يذكره البيانيون في علوم علم البلاغة. وللحصر أدوات، أقوى تلك الأدوات النفي والإثبات. أين النفي الآية والإثبات؟ لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا. قال بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات، ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أين الحصر؟ إنما من أدوات الحصر إنما. وقوله تعالى في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب، أين سيكون هذا دليل الخطاب؟ باب المفهوم. يعني في باب المنطوق والمفهوم، في باب المفهوم في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر أي في المعاني. إيش المعاني؟ علم المعاني الذي هو جزء من علم البلاغة. وفي المعاني في مبحث القصر، إذا أردت إذن مبحث القصر والحصر أين تجده؟ في علم المعاني، لأن علوم البلاغة ثلاثة: البيان والمعاني والبديع. قال وفي المعاني في مبحث القصر أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق، فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السبع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح. هل يسمى تكون إباحة أم يقال البراءة، البراءة الأصلية. يعني يكون على البراءة الأصلية، فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. لا يعني ولا يقصد بالنسخ أن الميتة والدم ولحم الخنزير نسخ حكمها، لا هو ما يقصد بهذا، وإنما يقصد أن النص الزائد يعني نسخ الحكم الأول فزاد عليه، فزاد عليه، ولا يعني أنه أبطل حكم الآية الأولى، يعني نسخ بمعنى أنه زاد حكما لم ليس موجودا في ها في الآية وفي الآيات. قال الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين. المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100، في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، في حق من؟ حق البكر. في قول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، إذن جلد 100 هذا وافق عليه، وافق عليه أنه في القرآن، يعني اتفق مع ما في القرآن، وتغريب عام زيادة زيادة. فماذا يقول الحنفية؟ ها نص؟ إيش معنى نص؟ ليس هناك تغريب، هذا معنى ليس هناك تغريب. لماذا؟ لو قلنا بالتغريب نكون قد نسخنا حكم القرآن والسنة الآحاد لا تنسخي. نعم هكذا يقول. بل والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، تعلق الشرط أو تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف وكما هو الحق، وإيضاحه أن الأولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد، لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح، ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقي صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث، حديث عائشة متفق عليه، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر. قال ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار، يعني الرقبة التي تعتق، لأنه قال في كفارة اليمين فكفار ولكن يأخذكم بما عقدتم كفارة إطعام أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة، هل قيدها بالإيمان؟ ها؟ لا لم يقيدها بالإيمان، وهكذا في الظهر لم يقيدها بالإيمان. قال فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا، لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية ويستصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه، هذا معنى البراءة الأصلية وقد تقدمت وستأتي. وزيادة في مثل هذا زيادة، والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع كون التغريب جزءا من الحد. لماذا منع؟ قال وإن جاء بذلك الحديث الصحيح، وقد جعلها ابن القيم رحمه الله تعالى من المسائل التي ردت بها السنة كما سنشير إلى موضع كلامه، يعني ذكر أمثلة كثيرة في رد السنة الصحيحة الصريحة بالمتشابه من كذا، يعني تكلم عن المتشابه والمحكم، فيقول المثال الأول رد السنة الصريحة صحيح بالمتشابه من قوله تعالى كذا أو من قول النبي كذا. قال وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا إن الجلد كان مجزأ وحده وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده أمجزأ لكنها يعني هنا مكتوب عندكم على يا مجزئا. قال قائلا إن الجلد كان مجزئا وحده يعني بدليل الآية فجلدوا وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده بل لا بد معه من زيادة التغريب وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب آحاد هذا على قولهم والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد واضحة فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه آحاد وأنه زيادة على آية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أما ابن القيم استلم الحنفية وعمل لهم درس لن ينسوا يقول كما سيأتي إشارة هكذا إنهم قد قبلوا بعض الأحكام وهي زائدة على النص بل قبلوا بعض الأحكام التي يعني أثبتوها بأحد الضعيف ويا ليتها بأحد صحيح وهي زائدة على نصوص القرآن والسنة نصوص القرآن وعلى نصوص السنة الصحيحة قال وأنه زيادة على آية فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وأن زيادة على النص نسخ كيف الآن قول الحنفية أن الحكم الشاهد واليمين زائد على قوله فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأته الحكم الشاهد واليمين ما معنى حكم الشاهد واليمين لا ما معنى أنا أقول لك ما الدليل الذي له ليس له البينة إلا شاهد واحد ها فيقضى له بالشاهد ويمين ويحلف طيب لماذا كان زائدا على الآية يعني رجلين فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأة ما في رجل ويمين صح ليس في الآية رجل ويمين شاهد ويمين إذن هذا نسخ قال وأن الزيادة على النص نسخ وأن المتواتر لا ينسخ بالعهد انظر كيف يبنون شيء على شيء يعني يذكرون المقدمة ثم يبنون عليها حكما آخر يعني شيء باطل على باطل ما يقال يعني لو فتح هذا الباب يا الله سلم يا الله سلم سيبطلون كثيرا من أحكام الدين قالوا أن المتواتر لا ينسخ بالأحد وكذلك قال الجمهور إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة الإمام الظهر ليس نسخا فيلزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة ورقبت كفارة اليمين والظهر على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ وحمل المطلق على المقيد قال وحمل المطلق على المقيد لا يصلح الدليل على النص وإيضاح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة يعني هذا الرد على أبي حنيفة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما وقال ابن تيمية وهو المجد في المسودة ولا يجوز النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجمع فلا ولا يجوز النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجمع فلا وهذه قاعدة معروفة في باب الناسخ والمنسوخ في باب الجمع بين الأدلة قال والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، ونحن لا نقول به هنا مع أننا لا نسلم دلالة المفهوم عليه. فقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجود شيء آخر بدليل آخر. هذا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل في هذه الآية الآن دليل على أنه لا يمكن أن يوجد شيء زائد على هذا الحد؟ ذكر الجلد وسكت عما عدا. قال إذ ليس فيه ما يدل على الحصر، فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة، ما هي دعوة؟ ماذا الزيادة على؟ نعم. وكذلك في باب المفهوم، ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه كما أشار له المؤلف. وإيضاحه أن لا نسلم أن قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومه على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب، ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال إنها نسخ، بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا لأنه لا مفهوم يراد بالاقتصار على الجلد دون التغريب، وقد ذكر حديث عبادة. قال بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا، يعني السنة تبين القرآن، لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب ها ها والثيب الثيب الرجم أو الجلد والرجم، هكذا جاء شاهد جلد 100 وتغريب عام، يعني في نفس الحكم. فالشنقيطي يقول نسلم لكم، يعني خلاصة هذا الكلام الذي ذكره في آخره هذا الكلام، لا يشترط أن تفهم كل كلمة، المهم أن تفهم المحتوى من الكلام وأن تخرج بالخلاصة من هذا المبحث. يقول نسلم لكم أن زيادة التغريب نسخ إذا كان نزول التغريب منفصلا عن نزول الجلد، بحيث أنزل الله عز وجل فاجلدوا ثم بقي هذا الحكم زمنا سنين ثم بعد ذلك جاء الحديث بالتغريب، نقول نعم قد يمكن. أما والتغريب نزل مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الجلد؟ من أين لنا أن نقول إنه نسخ؟ وهما معنى كلام هذا؟ قال الحديث فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي، يعني قد جعل الله لهن سبيلا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب مقترنا بذكره لها كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وإلى التفصيل المذكور، تفصيل في ماذا؟ في الزيادة، في الزيادة، لأن هذا الكلام فيه إيهام، زيادة على النص نسخ، يعني لابد من تفصيل في هذا الباب. قال وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراغي كما ذكر، قال زيادة على النص له حالة، ثم ذكر الحالة الأولى التي لم يتعرض لها المؤلف، ثم ذكر الحالة التي ذكرها ابن قدامة. قال آنفا كما قال آنفا أشار في المراقي بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة. البيت 483 وليس نسخا كل ما أفاد، فنسخا خبر ليس، وكل اسمها اسم ليس كما سيأتي في المعنى، والازدياد فيما رسى بالنص الازدياد مفعول أفاد، ما أفاد الازدياد. وما المعنى من هذا البيت؟ المعنى ما كل شيء أفاد الزيادة ما كل شيء أفاد الزيادة على ما رسى بالنص أي ثبت به، فيما رسى بالنص أي فيما ثبت بالنص، رسى معنى ثبت، ما كل شيء يعني ما، لأنها نافية ما هنا ليس، أو قل ليس كل شيء أفاد الزيادة على ما ثبت بالنص يكون نسخا، بل قد يكون نسخا وقد لا يكون، هذا معنى يعني إطلاق القول فيه نظر أن كل ما زاد على النص الثابت يكون نسخا، وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص. ما معنى رسى بالنص؟ ثبت بالنص. هل ازدياد؟ ها؟ ليس كل شيء أفاد الزيادة، الازدياد أي الزيادة، الازدياد معنى الزيادة، ليس كل ما أفاد أو أفاد الزيادة يكون نسخا، يكون نسخا، بل قد يكون نسخا وقد لا يكون. ومن أهل العلم قال لا يكون نسخا من أصله. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين على هذا طبعا الجلد الرابع صفحة 81، وماذا تتوقع كم سيكون المبحث عن هذه المسألة وما يتممها؟ 81 إلى 134 أو 133 هكذا. لكن يعني نعم إلى 133 نعم. قال ابن القيم رحمه الله المثال 18 رد المحكم الصريح في اشتراط النية لعبادة الوضوء والغسل، كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني استنبط ابن القيم رحمه الله من هذه الآية النية، أين النية؟ عبد الله مخلصين. قال وقوله وإنما لامرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي رفع الحدث فلا يكون له بالنص. قال فرد هذا المتشابه بالمتشابه من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني قالوا قال الله تعالى إذا قمتم إلى فاغسلوا وجوهكم لا تشترط النية. لماذا؟ قالوا ليس في النص نية، إذن قولكم كل إنما الأعمال بالنيات وأن الوضوء لا يجزئ إلا بنية زيادة على النص، إذن سيكون نص، إذن لا تجب، هذه هي الخلاصة. قال ولم يأمر بالنية، قالوا فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص القرآن فيكون نسخا، والسنة لا تنسخ القرآن، فهذه ثلاث مقدمات. كيف قالوا؟ أحدى أن القرآن لم يوجب النية، يعني هذا هو كلامهم. الثاني أن إجابة السنة لها نسخ للقرآن. الثالثة أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صرحت السنة بإجابه كقراءة الفاتحة، لأنهم يقول قال الله عز وجل فقرأوا ما تيسر، تقول الفاتحة واجبة قالوا زيادة على النص، زيادة على النص ما يجي. والطمأنينة يعني زيادة تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن، ما عندهم بس كذا حتى يتصل يداك إلى ركبتي الله أكبر سمع الله لمن حمده، ارسل بس، يعني ما في طمأنينة عندهم. لماذا؟ قالوا يعني الله عز وجل قال اركعوا مسجد، ما قالوا اطمئن. ولذا تجي صلاة الحنفية أعوذ بالله منها صلاة، ولعل الشيعة هنا استفادوا منهم، لأن الشيخ رحمه الله قال في شريط المذهب الزيدي مبني على الحياة قال هم في الفقه سرق من الحنفية، يعني سرقوا، قال هذا المذهب الزيدي أصحابه سرق، أي سرق، قال عقيدتهم هي كذا من الشيعة يعني في باب أهل البيت وكذا من الشيعة، وفي باب الأسماء والصفات معتزلة، وفي المسائل الفقهية حنفية. سرق هذا أسوأ صلاة، صلاة من الرافضة. يعني لو عاد ترى هنا الذي يسمى أنفسهم الزيدية وترى رافضة الأرض تقول سلام الله على هؤلاء، هؤلاء أولياء الله بيد أولئك. نعم أعوذ بالله على صلاة شيعة العراق في عثيرة. الله سلم سلم. ومقابلهم الباطنية. أما الباطنية من قد رأهم صلى؟ من رأهم بكارمة؟ من رأهم صلى؟ رأيتهم؟ أنت ما قد أكملت الفاتحة وقد صلى 4 ركعات، إيش؟ أعوذ بالله. قال واطمئنوا تعين التكبير للدخول في الصلاة والتسليم للخروج منها. هذا أبو حنيفة يقول أي لفظ تدخل به الصلاة ها؟ لا تدخل، لا يشترط الله أكبر. حتى لو قلت عند أبي حنيفة سبحان الله خلاص تنعقد صلاتك، وعند جمهور العلماء باطلة باطلة. انظر هذا بنوا على هذه المقدمات هذه الأحكام حتى تفهم إلى قوله. وهذا وقال القائل، قال القائل هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل بها، وهذا بعينه والذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع وحذر منه كما في السنة من حديث المقدام معدي كرب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ووجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة ما للمعاهد. كأنه كالتفسير ثم بدأ قال السنة مع القرآن على 3 أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما ولا سنة، إما أن توافق أو تكون بيانا أو تأتي بحكم سكت عنه القرآن، فلا تعارض القرآن بوجه ما. فصل نفيس جدا، يعني ذكر أحكام كثيرة لا أخذت بها الأمة الصحابة ومن بعده. قال في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا ألا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين، ثم على الرأس والعينين. وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين وإن كان زائدا على ما في القرآن، قد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة. والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في القرآن على ما في كتاب الله، ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمط ووجوه الآجر في الحائط وليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله. قال وأخذتم أنتم من هم حنفي وجمهور الأمة بحديث لا يقاد الوالد بالولد مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن، وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس وزائد على ما في القرآن، وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية مع زيادتي على ما في القرآن إلى قوله فإن كانت واردة مع النص مع خطاب واحد لم تكن نسخا وكانت بيانا فالجواب من وجوه حدوى إنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموه، فإنكم قبلتم خبر الوضوء بنبيذ التمر. الحنفية تقول بها أولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر وهو زائد على ما في كتاب الله مغير لحكمه، فإن الله سبحانه جعل حكم عادم الماء التيمم، والخبر يقتضي أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذ، فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعة لحكم شرعي غير مقارنة ولا مقاومة له بوجه. وقبلتم خبر الأمر بالوتر مع رفعه لحكم شرعي وهو اعتقاد كون الصلوات الخمس هي جميع الواجب. المعنى استلمهم ومن أحب الزيادة فليأخذ يعني أحسن. مصادر كثيرة من كتب الأصول أيضا في مجموع الفتاوى، لكن هذا أحسن مصدر فيما رأينا لهذه المسألة.